إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر غزوة تبوك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهو في جهازه، قال للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر، يعني الرومة؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: قد أذنت لك. ضعفه الألباني في فقه السيرة. وفي الجد نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جد في سفره، وأمر الناس بالجهاز، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أخرجه أحمد وغيره، وحسنه الألباني في المشكاة. قال ابن سعد: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملته وغسانه، وهي من قبائل العرب، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي يطلبون منه أن يحملهم. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم، ثم قال: ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى، وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حديث صحيح ورد مسندا موصولا من عدة طرق، وقد صححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة، وجاء المعذرون من الأعراب فلم يعذرهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السلمي وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر. وشهدها أي شهد تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وقام بتبوك نحو من 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجاه في الصحيحين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. أخرجاه في الصحيحين. وفي صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه، وفي صحيح البخاري وعند مسلم أيضا أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجينة ويهريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق كما في الصحيحين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إلى تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائها. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الماء وجهه ويديه، ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير منهمر، فاستسقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاكنا قد ملئ جنانا. وقد ذكره مالك في الموطأ، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهذا صححه الألباني أيضا، وهو ورد في سنن أبي داود. قال ابن هشام: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، يعني يريد الخروج إليها، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فلما نزل بذي أوان أنزل الله تعالى عليه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بهدم مسجد الضرار وحرقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة تبوك: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. أخرجاه في صحيحيهما. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة، هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبسم صلى الله عليه وآله وسلم تبسم المغضب، ثم قال له تعال. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد بتعت ظهرك؟ فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنس أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. قال فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل الذي قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. أيها الثلاثة، الثلاثة مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص، أي متخصصين بذلك دون بقية الناس. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالتي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبين أنا أمشي بسوق المدينة وإذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، والنبطي هو الفلاح، سمي به لأنه يستنبط الماء أي يستخرجه. فبين أنا أمشي بسوق المدينة وإذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، ولكن اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: كلا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. ولبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر 50 ليلة على سطح بيت من بيوتنا، بينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا، فعرفت أن قد جاء فرج الله، وآذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم، فأوفى على ذروة الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: ليهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولست أنساها لطلحة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يشرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أهو من عندك يا رسول الله أم هو من عند الله؟ قال: لا، بل هو من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومي هذا ما أبلاني، والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكان تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. الحديث في الصحيحين. ورضي الله تعالى عن كعب بن مالك وعن صاحبيه وعن الصحابة أجمعين. وأما ما تضمنته هذه الغزوة من الأحكام فمنه أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير، ولم يجوز لأحد التخلف إلا بإذنه، أي بإذن الإمام، ولا يشترط في النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين، والثاني إذا حضر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. ومن الأحكام وجوب الجهاد بالمال كما يجب الجهاد بالنفس، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، متفق عليه. فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن. ومن الأحكام استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية، ويكون نائبه من المجاهدين لأنه من أكبر العون له. ومنها جواز خرص الرطب على رؤوس النخل، وأنه من الشرع، والعمل بقول الخارص، وأن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم، ويستثنى منها بئر الناقة. ومن الأحكام أن من مر بآثار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخلها إلا باكية. وأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك نحو من 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا تقصر الصلاة لمن أقام أكثر من ذلك. فالإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ومن الأحكام استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه ويصح عقده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، إنما هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. أخرجه البخاري. فإنه عبد الله ورسوله، إنما يتصرف بأمر الله تعالى له، فإذا أمره ربه بشيء نفذه، فالله هو المعطي والمانع والحامل، والرسول منفذ لأمره. ومن الأحكام تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرق مسجد الضرار وهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى لأعداء الله. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله وإزالته. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد ومزارات الشرك التي يدعو سدنتها الناس إلى اتخاذ المقبورين فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. ولقد هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق بيوت تارك الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم، كما أخبره عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين. والوقف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد، يعني مسجد الضرار. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. ومن الأحكام أن صدقة المسلم على المسلم بمظلمة أصابه فيها من ماله أو جسده أو عرضه تكتب في الزكاة المتقبلة، ومنها قبول علانية من أظهر الإسلام، وتوكل سريرته إلى الله، ويجرى عليه حكم الظاهر. في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كلام المخلفين الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، كما في حديث الترمذي: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وهو حسن صحيح. وفيه دليل على مشروعية هجر العاصي والمبتدع وترك رد السلام عليه تأديبا وزجرا. وقول كعب لامرأته: الحقي بأهلك، دليل على أن ألفاظ الطلاق والعتاق لا يقع بها طلاق ولا عتاق ما لم تصاحبه نية إيقاعهما. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكعب: أمسك عليك بعض مالك، يدل على أن من نذر الصدقة بماله لم يلزمه إخراج جميعه، والأولى أن يبقي ما يكفيه ومن يعول. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وبدأ بمن تعول. رواه البخاري. ثم شرع في بيان الفرائض بلون من ألوان الإشارة من غير تفصيل، وإنما يطلب التفصيل في مظانه. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في المواريث. الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وقد أجمل هذا الحديث الجامع أحكام الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب التي فصلها الله تعالى في كتابه الكريم. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات من سورة النساء. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن القاتل لا يرث. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. ثم يتلوهما حق الوارث، فقد قال الله تعالى في آية الميراث الأولى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي الآية الثانية: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم بين بعض هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيوع، فقال: هديه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحرم بيعه. ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحم جملوه، وأيضا أجملوه، وأجمل الشحم وجمله أي أذابه، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذابوها فباعوها. وقد رواه البيهقي والحاكم بزيادة: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس. فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر بائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا، فإن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه. كل مسكر خمر، رواه مسلم. وصح عن عمر رضي الله عنه أن الخمر من خمسة أشياء هي العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، رواه البخاري. وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حلة. ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع جميع أجزائها المأكولة كاللحم والشحم والعصب. وأما الجلد والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في شاة ميمونة: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ متفق عليه. وقد أطلق الانتفاع بالإهاب ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر، ولم يقيد المنتفع به بوجه دون وجه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما حرم من الميتة أكلها، رواه البخاري. وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل ما اتخذ للشرك على أي وجه ومن أي نوع، صنما أو وثنا أو صليبا أو كتابا يدعو إلى الشرك بعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، لأن بيعها ذريعة إلى الشرك. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتضمنت هذه السنن عدة أمور: الأول تحريم بيع الخمر بأنواعه وجميع أجزاء الميتة غير جلدها وشعرها، وتحريم بيع الخنزير وما عبد من دون الله. الثاني تحريم بيع الكلب عامة، وذلك يتناول كل كلب للصيد أو للماشية أو للحرث أو غير ذلك، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد أو غيره. الثالث من الأمور التي تضمنتها هذه السنن تحريم بيع السنور كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح. الرابع مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا بها حرة كانت أو أمة. الخامس حلوان الكاهن، وهو ما يعطاه على كهانته فهو من أكل المال بالباطل. وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وصاحب الأزلام وضاربة الحصى والعراف والرمال ونحوهم ممن يطلب منهم الإخبار عن المغيبات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، وأخبر أن من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل عليه صلى الله وسلم عليه. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد، وإن كان أحدهم قد يصدق أحيانا فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير، وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد أن يصدقه أحيانا ليغوي به الناس ويفتنهم به. وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم، ولا سيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان. وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركا بالله، أو يغتر بما يظهره آخر من طاعة أو ما يخفيه من معصية، فتراه يزوره وينذر له ويلتمس دعاءه. وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هؤلاء يحدثوننا أحيانا بالأمر فيكون كما قالوا، فأخبرهم أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقا فيزيدون هم معها 100 كذبة، أخرجاه في الصحيحين، فيصدقون من أجل تلك الكلمة الصادقة. ثم ذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيع عسب الفحل وضرابه. في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عسب الفحل. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل. هذا الثاني تفسير للأول. نهى عن بيع ضراب الفحل يفسر النهي عن عسب الفحل، فهذا الثاني تفسير للأول. وسمي تأجير ضرابه بيعا إذ هو عقد معاوضة، وهي بيع المنافع، والعقد باطل سواء سمي بيعا أو إجارة، وهذا قول جمهور العلماء. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في بيع الماء الذي يشترك فيه الناس، ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ولفظ الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. صححه الألباني في المشكان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأما من حاز شيئا من ذلك ثم أراد بيعه كالحطب والكلأ والملح فهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شارفا آخر، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. وذكر الحديث. فهذا في الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وحيازته وإحرازه، وكذلك السمك وسائر المباحات ليس هذا محل النهي. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في بيع الرجل ما ليس عنده. روى أبو داود وغيره من حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أفأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع ما ليس عندك. صححه الألباني في الإرواء وغيره. وروى أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. صححه الألباني أيضا في الإرواء. فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، وهو يتضمن نوعا من الغرر، فإنه إذا باعه شيئا معينا ليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكان غررا يشبه القمار فنهي عنه. وقد ظن بعضهم أنه إنما نهى عنه لكونه معدوما فقال: لا يصح بيع المعدوم. وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المعدوم. وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث، والمنهي عنه في حديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر رضي الله عنهم لا يلزم أن يكون معدوما. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وفسر بيع الحصاة بأن يقول البائع: ارمي هذه الحصاة على أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم ونحو هذا. وأما بيع الغرر فهو بيع ما لا تعلم حصوله أو لا تقدر على تسليمه أو لا تعرف حقيقة مقداره، وليس من بيع الغرر بيع الخضروات المغيبة في الأرض كالبصل، فإنها معلومة على العموم، وغررها إذا وقع فهو يسير. وليس منه بيع المسك في فأرته، لأنها وعاؤه الذي يحفظه من الآفات. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد مسلم: أما الملامسة فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولمستين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. ثم شرع بعد أن ذكر ما ذكر من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المعاملات في بيان طرف مما يتعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العادات، فبدأ بما يتعلق بأولاده وأزواجه ومواليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فأما أولاده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فأولهم القاسم، وبه كان يكنى، مات طفلا، ثم زينب، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، ثم ولد له عبد الله، وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مادية القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا. ومات إبراهيم طفلا قبل الفطام، واختلف هل صلى عليه أم لا على قولين. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم توفوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر. وأما أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن فأولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وهي التي وآزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبرائيل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير. جمع السرقة السرق، وهي شقائق الحرير أو أجوده، الواحدة سرقة. عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال: هذه زوجته. أخرجاه في الصحيحين. تزوج بها في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، ونزل عذرها من السماء، وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونها، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر وتوفيت عنده رضي الله عنه. ثم تزوج أم سلمة المخزومية هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة. وفيها نزل قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أخرجه البخاري في الصحيح. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زوجه الله إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، كانت تحت عبد الله بن جحش، وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي يخطبها، فزوجه إياها وأصدقها عنه، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها، وتزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها، أي من العمرة على الصحيح. فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن. وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو 4 أو 5. بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها. وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سورة من القرآن. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش، وكذا أم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأما سراريه صلى الله عليه وسلم فقد قال أبو عبيد: كان له 4: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. وأما مواليه فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت أسامة. ومنهم أسلم، أي من مواليه أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح ويسار ومدعم وكركرة من النوبة أو من النوبة، وهو الذي غل الشملة في وادي القرى. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لتلتهب عليه نارا. والحديث متفق عليه. مواليه صلى الله عليه وسلم، منهم زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت أسامة، ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح ويسار ومدعم وكركرة من النوبة، وهو الذي غل الشملة في وادي القرى، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لتلتهب عليه نارا، متفق عليه. ومن مواليه أنجشة الحادي وسفينة بن فروخ واسمه مهران، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم. ومنهم أنسة ويكنى أبا مشرح وأفلح وعبيد وطهمان، ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني ومابور خصي وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عسيب وأبو مويهبة. ومن النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى ورزينة وأم ضميرة وميمونة بنت أبي عسيب ومارية وريحانة. وأما عماله فمؤذنوه بالمدينة بلال بن رباح، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي، وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان، أي كان أبو محذورة من هؤلاء المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة. وأما كتابه فقد قال العراقي في ألفية السيرة: كتابه 42. كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وعمر بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن، أي للكتابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخص الكتاب بذلك رضي الله تعالى عنه. وأما أمراؤه صلى الله عليه وسلم فمنهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان، أمره على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص. وولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسر إليه، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين. وولى زياد بن أبي أمية الأنصارية حضرموت، وولى أبا موسى الأشعرية زبيدة وعدن وزمعة والساحلة، وولى معاذ بن جبل الجندة، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابن يزيد تيماء، وولى عتاب بن أسيد مكة، وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة 8، وله دون 20 سنة، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات. وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9، وبعث في إثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقال له الصديق، أي قال لعلي رضي الله عنه وقد لحق به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم موفدا ليقرأ على الناس سورة براءة، فقال له: أمير أو رسول؟ قال: بل رسول. رواه النسائي والدارمي وابن حبان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وأما حرسه صلى الله عليه وسلم، فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق، ومنهم عباد بن بشر، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، خرج على الناس فأخبرهم بها، أي بالآية، وصرف الحرس. أخرجه الترمذي والطبري والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وأما من كان يضرب الأعناق بين يديه، فعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، أخرجه البخاري. ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه صلى الله عليه وسلم بالسيف يوم الحديبية. وأما خدم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فمنهم بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله، وأذن عليه رباح الأسود فكان الآذن عليه، وأسد مولياه. ومنهم أنس بن مالك على حوائجه، وأبو موسى الأشعري، وأبو ذر الغفاري، وعقبة بن عامر الجهني، وأيمن بن عبيد. وأما شعراؤه، فقد كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، وحسان بن ثابت. وأما حداته، فمنهم عبد الله بن رواحة، وأنجشة، وعامر بن الأكوع، وعمه سلمة بن الأكوع. وفي الصحيح أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. متفق عليه. وأما متاعه، فسلاحه صلى الله عليه وآله وسلم كان له 9 أسياف: مأثور، وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه، والعضد، وذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والراسوب والمخذم والقضيب. هذه أسياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، 9 أسياف. وكان له 7 أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح، وذات الحواشي، والسعدية، وفضة، والبتراء، والخرنق. وكانت له 6 قسي: الزوراء، والروحاء، والصفراء، والبيضاء، والكتوم، كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان، والسداد من قسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسداد. وكانت له 5 أرماح: وحربة يقال لها النبعة، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشى بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا، وكان له مغفر من حديد، وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفراء. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: وكانت له ألوية بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، ولبس البيضة التي تسمى الخوذة، ولبس الدرع، وظاهر يوم أحد بين درعين. وأما أثاثه صلى الله عليه وسلم فكان له فسطاط ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، وكان له قدح وقصعة وصاع ومد وسرير وفراش من أدم حشوه ليف. وأما مركبه صلى الله عليه وسلم فقد ركب الخيل والإبل والبغال والحميرة، وركب الفرس مسرجة تارة وعريا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان، وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه، وربما أردف خلفه وأركب أمامه، فكانوا ثلاثة على بعير، وأردف الرجال وأردف بعض نسائه. وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، فلما أهديت له البغلة قيل: ألا ننزي الخيل على الحمر؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني في المشكاة. وكان له صلى الله عليه وسلم من الإبل القصواء والجدعاء والعضباء، وهي التي كانت لا تسبق، ثم جاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. أخرجه البخاري في الصحيح. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وقد رواه ابن ماجه في سننه. وكانت له صلى الله عليه وآله وسلم 45 لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له 100 شاة، وكان لا يريد أن تزيد على 100، كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة، وكانت له 7 أعنز منائحة ترعاهن أم أيمن. وأما لباسه فقد روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ولبس القميص من القطن، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الجبة، ولبس القباء، ولبس الإزار والرداء، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر وسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمرة، وكانت من مراكب العجم من ديباج وحرير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذا من لباس الكفار، لا تلبسهما. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللباس المعصفر. وروي في غير حديث أنه لبس السراويل، ولبس الخفين، ولبس النعلة، ولبس الخاتم. واختلفت الأحاديث هل كان الخاتم في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أهل السنن وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب. ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه مرط مرحل من شعر أسود. وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسل اليمن لأنها قريبة منه. وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب. صححه الألباني في المشكاة. وفي سنن أبي داود وحسنه الألباني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران. ورواه أحمد بإسناد صحيح. والبرد الأخضر والذي فيه خطوط خضر. وروى أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. حسنه الألباني. وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، يعني الذي لبس ثوب الشهرة فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد حسن قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وروى أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإزار فهو في القميص. حسنه الألباني. ولبس الدنيء من الثياب يذم إذا كان تكبرا وشهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام والشراب، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. فهذه جملة جامعة، فأن صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما في الصحيحين، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده، وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، وأكل السويق وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القثاء بالرطب، وأكل الأقطة، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة، والإهالة الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديدة، وأكل الدباء المطبوخة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه. لم يدعوا شيئا عنه صلى الله عليه وسلم إلا نقلوه. وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. شيء آخر، لا يعجب أحد، الناس إذا أحبوا نقلوا كل شيء عمن يحبونه، كما هو الواقع، إن كثيرا من الناس يحب قوما من العصاة، من المذنبين، من الكافرين، فيتتبع الواحد منهم أحوال أولئك ويسرد عنه كل شيء، فكيف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم إن ما أتى به صلى الله عليه وآله وسلم وما أقر وما نهى عنه أو ترك لنا في ذلك كله أسوة حسنة، حتى نقتدي به على وجه تام صلى الله عليه وآله وسلم. ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن جبارا في الأرض حاشاه، ولا كان ملكا رسولا، وإنما كان عبدا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فكيف كان يقتدى به وهو ملك رسول؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتنفه حالان من غنى وفقر، فأما غنى القلب فذاك، وأما امتلاء ذات اليد فكان هذا يكون حينا ولا يكون أحيانا. ولا يقولن أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا بالمعنى المعهود، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع في يده شيء فإنه لا يبقيه، وإنما ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم أكل ما تيسر ولا يتكلفه، فإن أعوزه صبر حتى إنه لا يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال ثم الهلال ولم يوقد في بيته نار. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وأمر من فرغ من طعامه أن يلعق أصابعه أو يلعقها كما في الصحيحين، وكان لا يأكل متكئا كما عند البخاري في الصحيح، وكان أكثر شربه قاعدة بل زجر عن الشرب قائمة كما عند مسلم في الصحيح، وشرب من زمزم قائما كما في الصحيحين. والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه كما في الصحيحين، وكان يتنفس أثناء شربه ثلاثا خارج الإناء كما في الصحيحين، ونهى أن يتنفس في الإناء كما في الحديث المتفق عليه، ونهى أن يشرب من في السقاء أو القربة كما في الصحيحين، وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم، فقال مرة: ألا رجل يضيف هذا؟ رحمه الله، الحديث عند مسلم في الصحيح. وقال للأنصاري وامرأته اللذين آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الحديث متفق عليه. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال، ويقول: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. منعه الكبر فقال: لا استطعت. فما رفع يده إلى فيه بعدها. رواه مسلم. وفي المسند والسنن وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة وغيرها أنه أمر من شكى إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم وألا يتفرقوا، فهذا من هدي رسول الله أن يجتمع الناس على الطعام وألا يتفرقوا، بل إنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجوع، قال: لعلكم، أي أنهم لا يشبعون، فقال: لعلكم تأكلون فرادا، وأمرهم بالاجتماع عند الطعام، وأمرهم ألا يتفرقوا وأن يذكروا اسم الله على الطعام ليبارك لهم فيه. فهذا بعض هديه في الطعام والشراب صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الجلوس والاتكاء فكان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. وقالت قيلة بنت مخرمة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيته كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليه، فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. أخرجه ابن حبان وضعفه الألباني. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستلقي أحيانا، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكئ الرجل على آلية يده اليسرى من وراء ظهره، وقال: إنها جلسة الشيطان. ومر بقوم فعلوا ذلك، أو برجل فعل ذلك، فقال: أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟ وأما هديه صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة فقد كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما في الصحيحين. وكان إذا خرج يقول: غفرانك. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وكان يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة، أي بين الاستجمار والاستنجاء، وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يحب أن يسمع منه صوت أو أن يشم منه ريح، فكان يبعد، فربما أبعد ليقضي حاجته نحو الميلين، وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحشائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارة، وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول، وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو، وأكثر ما كان يبول وهو قاعد. وقد روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع بباطن ركبته فلم يستطع القعود، والصحيح أنه إنما فعل هذا لما أتى صباطة قوم وهو ملقى الكناسة ويسمى المزبلة، فلم يكن بد من بوله قائما والله أعلم. وكان يستنجي ويستدمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقفز في المحل ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس، وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكان إذا استنجى بالماء ضرب بيده بعد ذلك على الأرض، وكان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ونهى عن دخول الحمام إلا لمستتر. رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني وغيره. كان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا السماحة في الأمور كلها، صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في النوم والانتباه، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة. وقال عباد بن تميم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري ومسلم. وكان فراشه ووسادته أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين. وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة. رواه البخاري. فكان له لحاف يتغطى به صلى الله عليه وسلم. ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة. وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أخرجه البخاري. كان ينام صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الحافظ وحسنه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجاه في الصحيحين. ثم يتسوك وربما قرأ الآيات من آخر آل عمران من قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة أخرجه البخاري ومسلم، وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، ولكنه في الأحوال العادية يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، كما يستفاد ذلك من رواية البخاري. وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل، والتعريس الاستراحة والنوم في آخر الليل، كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في السلام. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أن خير الإسلام أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وفي صحيح البخاري أنه لما خلق الله آدم قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال أي آدم عليه السلام السلام عليكم، فقالوا أي الملائكة السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بإفشاء السلام، وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنون حتى يتحابوا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم، رواه مسلم. وذكر الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بجماعة نسوة فأومى بيده بالتسليم، حسنه الألباني. وفي الصحيحين أن الصحابة كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين تسليم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم السلام عند المجيء إلى القوم، والسلام عند الانصراف عنه. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، وليست الأولى أحق من الآخرة، رواه أبو داود وغيره. وقال في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا، صححه الألباني. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعض ذكر للحكمة في هذا الأمر، في أن الإنسان إذا لقي صاحبه سلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا، ففي السلام ثواب عظيم كما سيبينه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجيء فيسلم على القوم. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ارجع فصل فإنك لم تصل. وذكر الحديث البخاري ومسلم. فأنكر عليه إساءة صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه. وكان إذا دخل على أهله بالليل صلى الله عليه وآله وسلم يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، رواه مسلم. وذكر ابن السني عنه صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، حسنه الألباني في صحيح الجامع. وروى الترمذي عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وهو أول الحليب بعد الولادة، وجداية وهي صغير الظباء، وضغابيس وهي صغار القثاء، بعثه بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه كما يفعل كثير من الجفاه، فإنه يقف في فتحة الباب ناظرا داخل البيت ثم يقول: السلام عليكم أأدخل؟ لقد دخلت. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام عليكم السلام عليكم، وهو أحمد والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وكان يسلم بنفسه على من يواجه ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه، رواه مسلم. وكان هو صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل السلام لمن يبلغه إليه كما تحمل السلام من الله عز وجل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه لما قال له جبريل: هذه خديجة قد أتتك بطعام فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة كما في الصحيحين. وقال لعائشة رضي الله عنها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته يرى ما لا أرى، وهو في الصحيحين. وكان هديه انتهاء السلام إلى وبركاته، فذكر النسائي عنه أن رجلا جاء فقال: السلام عليك، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عشرة. ثم جلس وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عشرون. ثم جلس وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ثلاثون، يعني من الحسنات. أخرجه النسائي والترمذي وصححه الألباني. السلام فيه هذا الأجر، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فإذا اعترض جدار أو شجرة ثم التقى المسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يقول السلام عليكم ويسكت، لماذا تحرم نفسك ولا تزد؟ هذا هو الذي ورد، يعني بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومثوبته ومغفرته وإنابته إلى غير ذلك من هذا الذي يأتون به مخالفا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم 3 كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم 3، يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى الإفهام أو الإسماع أو الاستئذان، كما هو رأي العلامة ابن القيم رحمه الله. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أحسن منها على الفور من غير تأخير إلا لعذر، مثل حالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة. وكان يسمع رده عليه ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث، ولم يجي عنه ما يعارضها إلا بشيء لا يصح عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، لأن عليك السلام تحية الموتى، رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهو صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الموتى بقوله: السلام عليكم، أخرجه مسلم. ولكن العرب من قبل كانوا يقولون عليك السلام، فنهى عن مشابهته. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. واختلفوا في وجوب الرد عليه، فالجمهور على وجوبه، وقال الطائفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع، والصواب الأول وهو وجوب الرد عليهم. والفرق أننا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه، وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أو لا، متفق عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم، أخرجاه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى هرقل وغيره: السلام على من اتبع الهدى، متفق عليه. وروى أبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. حسنه الألباني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.